حمار الوحش، الحمار إما أن يكون أهليا وهو الحمار المعروف الذي يعيش في المدن والقرى مع الناس، هذا كان أحل فترة محرم وهو محرم الآن بالإجماع. وكان متمتعا وقدم إلى مكة وأنهى العمرة يحل من إحرامه، فإذا أتى يوم التروية يوم الثامن يحرم بالحج، فالمتمتع يدي عمرة لكن في أشهر الحج شوال ذي القعدة وذي الحجة قبل يوم عرفة، أو في يوم عرفة إذا كان يستطيع أن يذهب إلى عرفة ولا يفوت شيء منه. قالت: ومن هل بحج أو جمع بين الحج والعمرة أحل يوم كان يوم النحر، يحل القارن والمفرد إذا حصل منهما الرمي أو الحل، الرمي والحل وطواف الفاضة، إذا أديا اثنين من هذه الثلاثة يحلان من الحج، وإذا أديا ثلاثة يحلان التحلل الأكبر. فإذا قيل ما ذكرت عائشة إحلال المتمتع في الحج، أقول هي ذكرت أول تحلل لكل حاج من هؤلاء الثلاثة، المتمتع أول تحلل له إذا أدى العمرة، أما القارن والمفرد يبقيا فإنهما يبقيان على إحرامهما حتى يوم النحر إذا أدى اثنين من تلك الأفعال الثلاثة أو الثلاثة للتحلل الأكبر. قال: متفق عليه. وبأيها أتى من الأنساك الثلاثة يصح حج، لكن الأفضل ما سبق له. باب الإحرام وما يتعلق به. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. متفق عليه. قول رحمه الله: باب الإحرام، أي باب كيفية الدخول في الإحرام. والمراد بالإحرام ليس لبس الإحرام، لبس ملابس الإحرام، وإنما المراد بالإحرام الذي يذكره الفقهاء نية الدخول في النسك. إذا قيل أحرم يعني انوي بالإحرام. وسمي الإحرام إحراما لأنه يحرم عليه بالإحرام أمور أمر بها الشرع، مثل لبس المخيط، لبس الأظافر والطيب، وقتل المصيد وغيره. وقوله ما يتعلق به، لو ما يتعلق بالإحرام من مما يلزم بعد الإحرام من محظورة الإحرام والفدية في ذلك. قال: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أحرم إلا من عند المسجد. ما أحرم يعني ما دخل في نية النسك وهل به إلا من عند المسجد، والمراد بالمسجد مسجد ذي الحليفة، والمعروف اليوم بأبيار علي. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة في الصباح وانتظر الناس يجتمعون إليه عند الميقات، فلما صلى وركب ناقته القصواء أهل يعني لبى ودخل في النسك. فسنة أن يكون الإحرام بعد الصلاة، بعد ركوب الدابة أو ما في معناها مثل السيارة، ليكون قد فرغ من اشتغاله بمقدمات النسك من لبس المخيط والاغتسال والطيب وغير ذلك. والسنة أن المسلم يدخل في نية الإحرام من عند الميقات كما فعل النبي وسلم في حجته هذا، وإن أحرم من داره فلا بأس كما أحرم بعض الصحابة من داره. لكن يعني لو شخص أحرم من بيته في المدينة، يعني مراد بالإحرام الدخول في النسك، يعني لبس إحرامه لبى من بيته قبل الميقات يجوز، لكن الأفضل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن الإحرام يكون من الميقات. وعن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. قال: أتاني جبريل يعني نازل عليه بالوحي، فأمرني أن آمر أصحابي يعني الذين قد أحرموا أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، المراد بالإهلال كفائها والعمل بما وعدتم به. رواه البخاري. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على حرص الصحابيات على السؤال عن أمور الدين. إذا كانت المرأة حريصة على الدين فكذلك الرجل يجب أن يكون حريصا على الدين، فالدين شامل للذكر والأنثى. وفي صحيح البخاري أيضا في رواية قال: